وإن أسلم في المكيل كالبر والشيرج وزنا أو في الموزون كالحديد كيلا لم يصح السلم، لأنه قدره بغير ما هو مقدر به فلم يجز، كما لو أسلم في المذروع وزنا. ولا يصح في فواكه معدودة كرمان وسفرجل ولو وزنا. الشرط الرابع ذكر أجل معلوم للحديث السابق، ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه، ويعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن عادة كشهر، فلا يصح السلم إن أسلم حالا لما سبق. يقول رحمه الله: وإن أسلم في المكيل في البر والشيرج وزنا أو في الموزون كالحديد كيلا لم يصح السلم، لأنه قدره بغير ما هو مقدر به فلم يجز، كما لو أسلم في المذروع وزنا. إذا أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا فالمذهب أنه لا يصح، لأنه قدره بغير ما هو مقدر به، فالبر مقدر بالكيل، والذهب والفضة والحديد والنحاس مقدر بالوزن. فإذا أسلم في البر وزنا أو في الحديد كيلا فإنه لا يصح، لأنه خالف المقدار الشرعي، خالف المقدار الشرعي. وقوله فلم يجز كما لو أسلم في المذروع وزنا، يعني كما لو قال أسلمت إليك في خمسة أثواب كيل وزنا، يعني كان أقل في خمسة كيلوات من الأثواب، فهذا لا يصح. وذهب بعض العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، إلى أنه يصح أن يسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وهذا القول هو الراجح وحديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على هذا القول، القول الثاني أنه لا بأس بذلك، لأن يعني الحديث من أسلم في كيل، من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والفرق بين ما هنا وما سبق في باب الربا أنه في باب الربا تجب المساواة ولا تتحقق إلا بالمعيار الشرعي، بخلاف السلم فإنه لا حاجة إلى المساواة، بل الحاجة إلى تقدير لا يحصل به الاختلاف ولا يحصل به نزاع بين المتعاقدين. وهذا يحصل في الإسلام في الموزون كيلا وفي المكيل وزنا. واضح؟ نقول الصواب أنه يصح أن يسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا. فلو قال أسلمت إليك في 100 كيلو من البر فإنه يصح، أو في 100 صاع من الحديد فإنه يصح، لأن الشرط أن يكون ما يسلم فيه معلوما، في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني لا مجهول. فإذا قال قائل ما الفرق بين ما هنا وما سبق في الربا من اشتراط أن يكون مقدرا بالمعيار الشرعي، فيقال الفرق بينهما ظاهر، لأن باب الربا لا بد فيه من تحقق المماثلة والمساواة، وهذا لا يتحقق إلا بالمعيار الشرعي، بخلاف ما هنا. فما ها هنا لا تجب المساواة، لأن ليس هناك شيئا يساوى بينه وبين شيء آخر، أواضح؟ ليس هناك شيء يساوى بينه وبين شيء آخر. إذن المطلوب هنا أن يكون ما يسلم فيه معلوما، وهذا يحصل في الإسلام في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا. وأما قوله كما لو أسلم في المذروع وزنا، هذا لا خلاف بين العلماء في أن المذروع لا بد من تقديره بالذرع، لأنه لا مقارنة بين الذرع والوزن قتي. إذن نقول إذا أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا أو بالعكس فإنه يصح، وكذلك في المعدود وزنا يصح. الذي لا يصح هو المذروع، لا بد أن يقدر بالذرع، وذلك لأن هناك فرقا ظاهرا بين الذرع وبين الوزن والكيل والعد. يقول رحمه الله: ولا يصح في فواكه معدودة كرمان وسفرجل ولو وزنا. وقول ولو وزنا إشارة خلاف، وتقدم لنا أنه يجوز أن يسلم في المعدود المختلف وزنا، أليس كذلك؟ ما تقدم؟ نعم. انضباط صفاته بمكيل أو موزون أو معدود، فأما ما يختلف المعدود المختلف فلا يصح، وقلنا إن ما يختلف يقدر يقدر بالوزن، يقدر بالوزن، وعليه نقول يجوز أو يصح أن يسلم في المعدود وزنا، المعدود وزنا، ويقال فيه كما قيل فيما سبق. قال رحمه الله: الشرط الرابع ذكر أجل معلوم في حديث السابق، ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه، ويعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن. هذه ثلاثة قيود في هذا الشرط: ذكر أجل، وثانيا أن يكون معلوما، وثالثا أن يكون له وقع في الثمن، يكون له وقع في الثمن. وقول ذكر أجل معلوم، ذكر أجل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. هذا دليل على اشتراط، دليل على اشتراط الأجل. وقوله له وقع في الثمن، له وقع في الثمن، علل ذلك بأن المقصود بالسلم أن المسلم إليه ينتفع بالثمن، والمسلم ينتفع بزيادة المثمن، أليس كذلك؟ نعم. وهذا لا يتحقق إلا إذا كان السلم مؤجلا أجلا له وقع في الثمن. إذن التعليل باشتراط أن يكون الأجل له وقع في الثمن أن المقصود بالسلم أن المسلم إليه ينتفع بالثمن، والمسلم ينتفع بزيادة الثمن، وهذا لا يتأتى ولا يحصل إلا إذا كان المسلم فيه، إلا إذا أسلم إلى شيء له وقع في الثمن أو إلى أجل له وقع في الثمن. والحديث ليس فيه اشتراط أن يكون له وقع في الثمن، الحديث إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يشترط الأجل، لا يشترط الأجل، أنه لا يشترط أن يكون له وقع في الثمن، ولا يشترط أيضا الأجل، بشرط أن يكون المسلم فيه في ملكه، يكون المسلم فيه في ملكه. والخلاف في هذه المسألة مبني على قوله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. هل الشرط اجتماع الوصفين أو الشرط أو الشرط الوصف الثاني منهما فقط؟ هل الشرط اجتماع الوصفين يعني إلى أجل وأن يكون الأجل معلوما، أو الشرط الوصف الثاني وهو قوله معلوم يعني إذا أجل فليكن الأجل معلوما وإن لم يؤجل فإنه يصح؟ أواضح المبنى الخلاف في قوله عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم؟ هل الشرط اجتماع الوصفين يعني إلى أجل معلوم، يعني لا بد أن يكون مؤجلا وأن يكون الأجل معلوما، أو الشرط هو الثاني فقط يعني إلى أجل معلوم أي إذا أجل فليكن الأجل معلوما؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. فمن العلماء من قال إن الشرط اجتماع الوصفين معا، اجتماع الوصفين معا، أواضح؟ لأن الأصل في الكلام التأسيس، وأن كل كلمة ترد، كل كلمة ترد فإن لها مفهوما. والذين قالوا إنه لا يشترط الأجل، لا يشترط الأجل، وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم أي إذا أجل فليكن الأجل معلوما، استدلوا بأن هذا تقييد، تقييد واشتراط، والأصل في المعاملات الحل والإباحة، الحل والإباحة. والأظهر من حيث المعنى أنه لا بد أن يكون الأجل، أن يكون القول الأول، القول الأول أنه لا بد من الأجل، لا بد من الأجل بدلالة اللفظ والمعنى. أما اللفظ فلأن الأصل أن كل كلمة ترد في الحديث أنها معتبرة ومرادة، أنها معتبرة ومرادة. وأما المعنى فلأن المقصود من السلم انتفاع المسلم إليه بالثمن، وانتفاع المسلم بالزيادة، انتفاع المسلم بالزيادة، واضح؟ إذن نقول الأقرب من حيث المعنى هو القول الأول أنه لا بد أن يكون مؤجلا وأن يكون الأجل معلوما، كل أجل معلوما، لأن الحديث إلى أجل معلوم، والأصل أن كل كلمة ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون معتبرة ومرادة. نعم لو كان سبب الحديث أن الناس كانوا يسلمون إلى أجل مجهول وقال عليه الصلاة والسلام فليسلم إلى أجل معلوم لقلنا إن الوصف الثاني هو المراد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلى أجل معلوم في مقابل إسلامهم في إلى أجل مجهول. وقوله رحمه الله ويعتبر الأجل أن يكون له واقع أي أثر في الثمن عادة يقول كشهر فلا يصح إن أسلم حالا إن أسلم حالا فلا يصح أسلمت إليك في ثمرتي نعم أسلمت إليك في 100 صاع من البر أعطيك إياها بعد ساعة هذا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه يستغنى في البيع ببيعه عن استلم فيه، بدلا أن تقول أسلمت إليك في 100 صاع من البر أسلمها لك بعد ساعة قل بعتك 100 صاع من البر أسلمك إياها بعد ساعة. إذن يقول لا يصح إذا أسلم حالا لأنه يستغني ببيعه عن استلم فيه والقول الثاني أنه يصح السلم حالا، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بشرط أن يكون في ملكه وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وعلّلوا ذلك بأن الأصل في العقود الإباحة ولا دليل على اشتراط الأجل واعلم أن الخلاف في هذه المسألة وفي غيرها مما سيأتي إن شاء الله تعالى مبني على قاعدة ذكرها ابن رجب في القواعد، وهي إذا وصل بألفاظ العقود إلى ما يخرجها عن موضوعها فهل يبطل العقد رأسا أو يحمل على الصحة ويكون عقدا آخر غير الذي تلفظ به؟ انتبه، إذا وصل بألفاظ العقود إلى ما يخرجها عن موضوعها فهل يبطل العقد رأسا ولا يصح هذا العقد، أو يصح العقد ونحمله على عقد آخر غير الذي تلفظ به؟ هذا فيه خلاف، فالمذهب الأول وأنه لا يصح، والقول الثاني أنه يصح العقد، وهذا في السلم وفي غيره. والذين قالوا بالصحة احتجوا بأمرين، أولا قالوا إنه متى أمكن تصحيح العقد فهو الواجب، وهنا أمكن التصحيح إذن يصحح العقد، وثانيا أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني فما تمنع علمنا أن المقصود العاقدين بهذا اللفظ كذا فنحمله على مقصودهما، واضح؟ إذا نقول الخلاف في هذه المسألة إذا أسلم حالا هل يصح أو لا يصح مبني على قاعدة، وهي أنه إذا وصل بألفاظ العقود إلى ما يخرجها عن موضوعها فهل يصح العقد ونحمل كلام العاقد على عقد آخر غير الذي تلفظ به، أو لا يصح العقد رأسا؟ نقول هذا في خلاف المذهب لا يصح، والقول الثاني يصح. لماذا الذين قالوا يصح؟ نقول لأن الأصل في العقود أنه متى أمكن تصحيح العقد فهو الواجب، وثانيا أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. من أمثلة ذلك لو أعاره عارية واشترط عوضا، من المعلوم أن العارية عقد إرفاق عقد إحسان، فلو أعار قال أعارتك سيارتي بشرط أن تعطيني كل يوم 100، فهل نقول هذا العقد باطل لأنه أخرج العارية عن موضوعها؟ هذه الصيغة صيغة العقد باطلة تخرج العارية عن موضوعها وهو مقصود الإحسان، أو نقول نصحح هذا العقد ونجعله عقد إجارة؟ هذا الخلاف، المذهب لا يصح، طيب. ومنها أيضا لو أسلم حالا قال أسلمت إليك في هذا البر فهل يصح العقد؟ ونقول هو عقد بيع أو لا يصح ومنها أيضا لو أسلم كما سيأتينا إن شاء الله إذا أسلم في معين قال أسلمت إليك في ثمرة هذه الشجرة فهل يصح أو لا يصح؟ المذهب أنه لا يصح، لأن السلم يكون على موصوف في الذمة. والقول الثاني أنه يصح ويحمل العقد على أنه بيع، على أنه بيع. والواقع أن المذهب في هذه المسألة أقرب إلى القواعد من القول الثاني، وذلك لأن الشارع جعل للبيع أحكاما خاصة، وجعل للسلم أحكاما خاصة، وجعل للقرض أحكاما خاصة. ولو قلنا بالصحة هنا في مثل هذه الصورة، لو قلنا بالصحة لحصل فيه تلاعب، حيث يدخل عقدا في عقد آخر، يدخل عقدا في عقد آخر ويخالف إيش؟ الشروط الشرعية المعتبرة، إذن نقول هذه المسألة من حيث القواعد، الفقهية المذهب أصح بلا شك، وذلك لأن كل عقد من العقود له شروطه الخاصة المعتبرة فيه. ولو صححنا العقد لكان معنى ذلك أنه عقد عقدا، عقد على شيء وصححنا مراده على شيء آخر، فيحصل إيش؟ التداخل بين العقود. لكن يرجح القول الثاني، أنه متى أمكن تصحيح العقد فهو الواجب. يقول رحمه الله: فلا يصح السلم إن أسلم حالا لما سبق. قال الأقرب بمسألة من حيث القواعد كما تقدم أنه لا يصح الإسلام حالا على أنه عقد سلم، لا يصح إلا في كل مسألة، يعني نتكلم عن القاعدة، التي ذكرها ابن رجب: إذا وصل بألفاظ العقود إلى ما يخرجه عن موضوعه هل يصح العقد ونحمله على عقد آخر أو لا يصح. نقول الأقرب من حيث القواعد لا يصح، ووجه ذلك أن الشارع جعل للسلم أحكاما وللقرض أحكاما وللبيع أحكاما، فكونه يتلفظ بالبيع ونحمله على قرض، أو يتلفظ بالقرض ونحمله على بيع، أو بالسلم ونحمله على بيع، هذا يؤدي إلى التلاعب بالعقود الشرعية والأحكام الشرعية. لكن من حيث تصحيح الصورة هذه نقول يكون بيعا، لا، من حيث معاملة الناس الشيء الذي وقع وانقضى يصحح، والشيء الذي لم يقع يرشد إلى أن يوقعه بالصيغة الشرعية. يقول: فلا يصح السلام إن أسلم حالا لما سبق، ولا إن أسلم إلى أجل مجهول كإلى الحصاد والجداد وقدوم الحاج. نعم، إذا أسلم إلى أجل مجهول لا يصح، لقوله عليه الصلاة والسلام: إلى أجل معلوم. لكن تبين المؤلف رحمه الله في قوله: كإلى الحصاد والجداد. نعم، وهذه قاعدة المذهب، أن كل مؤجل يا أخوانا، كل مؤجل فلا يصح تأجيله إلى الحصاد والجداد. لماذا؟ قالوا: لأن هذا يختلف عند الناس فيكون الأجل مجهولا، لأن من الناس من يحصد في زمن، ومن الناس من يحصد في زمن آخر، وهكذا يقال في الجداد. إذن كل تأجيل إلى الحصاد والجداد فلا يصح. فلو قال مثلا: أسلمت إليك في 100 صاع من البر إلى الحصاد إلى الجداد، أو استأجرت منك هذه المزرعة إلى الحصاد إلى الجداد، لا يصح، لأن الإجارة لا بد أن تكون المدة معلومة، والسلام أيضا لا بد أن يكون الأجل معلوما، والحصاد والجداد مجهول، والقول الثاني أنه يصح، أن يسلم إلى الحصاد وإلى الجداد، لأنه معلوم، عند الناس، كما قالوا إنه يصح إلى رمضان ويعتبر بأوله، ويصح إلى الليل ويعتبر بأوله، ويصح إلى سنة ويعتبر بأولها. إذن يقال يصح إلى الحصاد ويصح إلى الجداد، وهذا القول هو الصحيح، أن التأجيل للحصاد والجداد يصح. لكن هل نجعل الأجل إلى زمن الحصاد والجداد أو إلى فعل الحصاد والجداد؟ نعم، إلى زمن الحصاد والجداد لا إلى الفعل، لأن بعض الناس قد يتأخر، فمثلا حصل يعني جاء زمن الحصاد والجداد لكن الناس لم يحصدوا ولم يجدوا، فنقول يحل السلام. إذن المعتبر إذا قلنا إلى زمن إلى الحصاد والجداد، المعتبر زمن الحصاد والجداد لا فعل الحصاد والجداد. فلو جاء زمن الحصاد والجداد لكن أهل البلد إلى الآن لم يحصدوا زرعهم ولم يجذوا نخلهم فإن الأجل يحن، فإن الأجل يحن. إذن إلى الحصاد والجذاذ، يعني إلى أوان الحصاد وإلى أوان الجذاذ، أو إلى زمن الحصاد وإلى أوان زمن الجذاذ. يقول رحمه الله: فلا يصح قدوم الحاج، أيضا لا يصح لأنه أجل مجهول. طيب في وقتنا الحاضر يصح؟ لا، حتى في وقتنا الحاضر يعني كالسابق. وقيل يصح إلى قدوم الحاج ويحمل على الأعم الأغلب، الأعم الأغلب. فإذا كان من الناس من يقدم في العشرين، ومنهم من يقدم في آخر الشهر، ومنهم من يقدم بعد الشهر، نحمله على الوسط. نعم، لأنه يختلف فلم يكن معلوما. ولا يصح السلم إلى أجل قريب كيوم ونحوه، لأنه لا وقع له في الثمن. هذا مبني على هذا مفهوم قوله له وقع في الثمن، لا يصح إلى يوم يومين ثلاثة، لأن هذا الزمن لا يتغير به الثمن تغيرا ظاهرا. قال: إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلومة كخبز ولحم ونحوهما من كل ما يصح السلم فيه، إذ الحاجة داعية إلى ذلك، فإن قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل للباقي فضلا عن المقبوض لتماثل أجزائه، بل يقسط الثمن عليهما مستويا. نعم، هذه مسألة. يقول: إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم فيصح. فمثلا أتيت إلى الخباز وقلت: هذه 30 ريالا أسلمت إليك في خبز، كل يوم كيس من الخبز مدة شهر. هنا أستلم باعتبار أفراده؟ أستلم باعتبار أفراده ليس مؤجلا، لكن باعتبار غايته ونهايته مؤجل، فيصح في هذا. أنا أقول: أسلمت إليك ب30 ريال كل يوم كيس، وهذه تقع له. أو في اللبن، اللبن لماذا نقول؟ نقول: لدعاء الحاجة إلى ذلك، لأن منتهاه سيكون إلى أجل له وقع في الثمن. لاحظ، باعتبار الأفراد اليوم الأول والثاني ليس له وقع، لكن باعتبار المنتهى شهر له وقع في الثمن. لكن يشترط لذلك شروط. الشرط الأول: أن يكون الأجل معلوما، يقول شهر سنة. ثانيا: أن يكون الثمن معلوما. ثالثا: أن ينقض الثمن، يعني أن يقبض الثمن في مجلس العقد، أن يقبض الثمن في مجلس العقد. فإن لم يقبض الثمن في مجلس العقد فلا يصح. إذن لا بد أن يكون الثمن مقبوضا مقطوعا، وأما ما لم يقبض فيه الثمن فلا يصح أن يكون سلما. وحينئذ لو أراد أن يحاسبه اعتبر كل يوم بحسابه. يمثل صورة: إنسان أعطيتك مثلا 30 ريالا، قلت: أسلمت إليك في 30 كيسا من الخبز، كل يوم كيس، أخذ كيسا ب30 ريال. أتيت اليوم الأول أخذت كيس، والثاني والثالث والرابع، بعد 10 أيام ارتفع الخبز صار كيس بريالين، هل يلزمني زيادة؟ لا، أخذ الكيس بريال. لماذا؟ لأننا قطعنا الثمن. لكن لو لم أقطع الثمن، كل يوم آتي إلى الخباز وأخذ كيس خبز، وفي نهاية الشهر أحاسبه، هنا أحاسبه كل يوم بقسط. فلو قدر أن 10 أيام الأولى الكيس بريال، 10 أيام الثانية صار الكيس بريالين، 10 الأخيرة صار الكيس ب3، كم الحساب؟ 10 20 60 ريال. 60 ريال. إذن إذا كان الثمن مقطوعا لا بد من قبض الثمن في مجلس العقد، وإن لم يكن الثمن مقطوعا فهذا ليس بسلم، وحينئذ يكون لكل يوم حسابه، كل يوم حسابه. ها؟ مقطوعا يعني مجزوم به، قال: كل آخذ منك كل يوم كيس بريال، اتفاق. لكن هذا لابد من تسليم. ولهذا المسألة الثانية، المسألة الأولى التي يستلم أن يسلم إليه مثلا في خبز إلى شهر، ذكرها الفقهاء هنا. المسألة الثانية التي يأخذ الخبز كل يوم بحسابها، ذكرها في الغصب. ولو أخذ حوائج من بقال ثم حسبه يعطيك كل يوم بحسابه. هذا هذا. طيب أنا أسلمت إليك في 100 صاع من البر ب10,000 ريال، واضح؟ طيب ارتفع البر صار 100 صاع 50,000، معنيك ضرر؟ لا نفس الشيء. لا استلم هذا، أي مو بسلم فيه. الآن إحنا قلنا لك يقول إلا في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلومة خبز ولحم، هذا سلم، أي بشرب الثلاثة. بشرب الثلاثة. إذن هذه المسألة التي ذكرها المؤلف، يعني إذا كان يأخذ الشيء الذي يأخذه كل يوم أجزاء كالخبز واللحم ونحوها، هذه يصح أن تكون سلما بشرط أن يكون الثمن مقطوعا مقبوضا. إذا لم يكن الثمن مقطوعا مقبوضا فهذا ليس بسلم، هذا بيع مؤجل. ويقول كل يوم له حسابه الخاص، كل يوم له حسابه الخاص. إذا عندنا مسألتان، مسألة أنه يأخذ كل يوم أشياء أو أجزاء معلومة كخبز ولحم ولبن وحليب وما أشبه ذلك. نقول هنا إن كان قد قبض الثمن في مجلس العقد وكان الثمن مقطوعا فهذا سلم، وإن لم يقبضه فهذا ليس بسلم. وحينئذ لو تغير زيادة أو نقصا، في الصورة الأولى ليس له إلا ما وقع عليه العقد. فمثلا أنا أسلمت إليك في 30 كيلو من لحم الغنم، كل كيلو ب10، أعطيت إياه 30 في 10، أعطيت 300، كل يوم أخذ كيلو، ارتفع سعر اللحم صار الكيلو ب15، ليس لك إلا ما أخذ. طيب رخصت الأسعار صار الكيلو ب5، هل أرجع لك بشيء؟ لا. إذن متساوي، لي الغنم وعلي الغرم. لكن لو قدر في أني لم أخذ الثمن، كل يوم أخذ منك كيلو من اللحم ثم في النهاية أحاسبك، فكل يوم بحساب. ها شو نسلف؟ إيه كانوا تيك كل يوم بحساب. العشر من اليوم الأول كيلو ب10، اليوم الثاني ب15، اليوم الثالث ب5، اليوم الرابع ب20، وهكذا. شو هذه المسألة الأولى سلم، المسألة الأولى سلم. قال إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلومة. فإذا قال قائل هذا سلم، سلم حال، يقول نعم استيفاؤه حال، لكن منتهاه مؤجل، منتهاه مؤجل. فإذا وقع العقد على هذه الصورة لا بد من 3 شروط: أن يكون الأجل معلوما، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يكون مقطوعا يعني مقبوضا. إذا لابد في هذه الصورة من أن يكون الثمن مقطوعا مقبوضا في مجلس العقد. مقطوعا يعني تقطع، ما تقول كل يوم بحسابه، تقول كل يوم بكذا وكذا. لماذا؟ لأن يعني لو حصل فسخ العقد يقسط. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإن قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن، رجع بقسطه من الثمن، هذا معنى مقطوعا. ولا يجعل للباقي فضلا عن المقبوض. فمثلا أسلمت إليك في 30 كيسا من الخبز، كل يوم كيس مدة شهر، وتعذر استلمت منك 15 كيسا وتعذر الباقي، مثل جهة البلدية وأغلقت المحل، أرجع عليك بالقسط. ولهذا قال فإن قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن. كم القسط هنا؟ 15. ولا يجعل للباقي فضلا على المقبوض. ما أقول والله الباقي ب20 الذي أجعل ما قبضت من الخبز ب10 والباقي ب20، لا، نقول يجعل بقسطه متساوي. نعم هذه سلم. وقوله رحمه الله ولا يجعل الباقي فضلا على المقبوض احترازا مما لو لم يكن الثمن مقطوعا، فهذه له أن يجعل للباقي فضلا لأنه يعتبر كل يوم بحسابه. قال ولا يجعل للباقي فضلا على المقبوض لتماثل أجزائه، بل يقسط الثمن عليهما بالسوية. أظن واضح المسألة. إذن هذه مسألة، شوفوا خلوها مع مسألة الغصب. أنتم معكم الغصب عشان تشيلون إليها، ترى المسألة تختلف يعني تشتبه على شو؟ الحين تشوف الغصب. المسألة هو لو أخذ حوائج من بقال في أواخر الفصل، ولو أخذ حوائج من بقال ونحوها في أيام ثم حسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه. فهناك اشترطوا في الغصب أن لا يقطع الثمن، وذلك لأن كل شيء يأخذه يثبت في ذمته يوم أخذه، يثبت في ذمته يوم أخذه، احترازا مما لو أنه يأخذه بسعر بكل يوم كالذي قبله والذي بعده. فالصورة الآن عندنا صورتان: صورة قلت لك أسلمت إليك في 30 كيسا من الخبز، خبز بريال، 30 كيس من الخبز، كل يوم آخذ كيسا على اعتبار أن كل كيس بريال. طيب، ثم بدأت آخذ، ارتفع السعر الخبز، البر ارتفع، صار كيس بريالين، ليس لك إلا الريال فقط، الريال. طيب، نقص الخبز، صار الكيس بنصف ريال أيضا، ليس لي الرجوع، وقل أنا أعطيك 30 وارجعلك الآن الكيس بنصف ريال، إذن نجعل استلم شهرين، ها؟ لا، لكن هذه الصورة تصح بأي شيء، شرط أن يكون الأجل معلوما والثمن معلوما ومقبوضا. لكن لو أخذت حوائج كل يوم أمر البقالة وأخذ كيس خبز، والخباز يقيد يوم كذا أخذ كيس، يوم كذا أخذ كذا، ثم في آخر الشهر أردت أن أحاسبه، أعطيته 30 قلة، أنت أخذت 10 أيام الأولى، نعم الكيس بريال، لكن 10 أيام الثانية الكيس صار بريال ونصف، والعشرة أيام الأخيرة صار الكيس بريالين، بحساب كل يوم بحساب. حتى لو قال هذا أنت أخذت كل يوم كيس، لكن في يوم الجمعة الماضية صار في أزمة خبز، لم نأخذ لك الخبز إلا الكيس ب3 ريال، أو يوم العيد الفطر، يوم عيد الأضحى أنت أخذت كيس خبز، وكيس الخبز يوم الأضحى 5 ريالات يرتفع، تصير في أزمة، ليس كذلك؟ أي تصير في أزمة خبز. فكل يوم بحساب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.